قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. تقدم لنا جملة من شروط السلم، فمن ذلك ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، ومن ذلك أيضا أن يسلم في الذمة، ومن ذلك أيضا قبض رأس مال السلم في المجلس، فإن تفرق قبل القبض بطل العقد، وإن قبض البعض دون البعض صح فيما قبض، ولم يصح فيما لم يقبض. وكذلك أيضا تقدم لنا أين يجب الوفاء، وأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: يجب الوفاء في مكان العقد. وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة أن الوفاء يكون في مكان المسلم، وأن المؤلف رحمه الله رتب على ذلك قوله: وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، يعني إذا عقد السلم في بر أو بحر أو في جو كما في وقتنا الآن، فلا بد أن يشرط مكان الوفاء، لأنه لا يمكن الوفاء في مجلس العقد. وإذا قلنا بأن الوفاء إنما يجب في مكان المسلم فإنه لا حاجة لذلك، فقوله وإن عقد ببر أو بحر شرطاه هذا مبني على المشهور من المذهب أن الوفاء يجب في مكان العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع المسلم فيه. الفقهاء رحمهم الله مشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنهم يشددون في دين السلم، وأما دين القرض فالأمر عندهم أخف، ففرق بين دين القرض وبين دين السلم. دين السلم يشددون فيه، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز بيع دين السلم، ولا تجوز هبته، ولا الحوالة به، ولا الحوالة عليه، ولا أخذ الرهن، أخذ الرهن به، ولا أخذ الكفيل. أما بالنسبة لدين القرض كما سيأتينا في الباب بعد هذا الباب، فيصح أن تأخذ عليه كفيلا، ويصح أيضا أن تأخذ عليه رهنا، ويصح أن تحيل به وأن تحيل عليه إلى آخره. فهم يفرقون بين هذين الدينين، والعلة في ذلك أنهم شددوا في باب السلم، هذا كله مبني على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فبناء على هذا الحديث كما سلف شددوا في دين السلم. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف غير ثابت بإسناده عطية العوفي، وهو ضعيف، وقد عله أبو حاتم رحمه الله تعالى بالاضطراب. فهذه الأحكام التي ستأتينا الآن كلها مبنية على هذا الحديث: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، يعني دين السلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح بيعه. فمثلا أسلمته 1000 ريال، على أن يعطيك 1000 قلم صفته كذا وكذا، أو على أن يعطيك 1000 ثوب إلى آخره. فهذا الدين، دين السلم، هذه الأثواب أو هذه الأقلام، هل يصح لك أن تبيعها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح لك أن تبيعها. وهذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء، ودليلهم ما سلف حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فلئلا يصرف السلم إلى غيره منع من بيعه. والرأي الثاني رأي المالكية رحمه الله أنه يصح بيع دين السلم، يصح بيع المسلم فيه، سواء كان طعاما أو كان غير طعام، سواء كان المسلم فيه طعاما أو كان غير طعام، لكنهم يشترطون لبيع دين السلم إذا كان طعاما يشترطون بعض الشروط. وهذا القول يعني صحة بيع دين السلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام يقول: يصح بيع دين السلم، لكن يشترط أن يكون بسعر يومه، يعني يشترط أن يكون بسعر يومه وأن يكون حالا، يعني يشترط أن يكون بسعر يومه أو أقل لئلا يربح فيما لم يضمن. وأيضا نشترط، تقول الراجح في هذه المسألة أن بيع دين السلم، وشيخ الإسلام يقول يجوز بيع دين السلم إذا كان بمثل الثمن أو أقل وكان حالا. وعلى هذا نقول بيع دين السلم يصح بشرطين، يعني بيع دين السلم على من هو عليه يصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه أو أقل لئلا يربح فيما لم يضمن. والشرط الثاني القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة. فمثلا دين السلم بر، أعطيته 1000 ريال على أن يعطيك 1000 صاع من البر، هل يجوز لك أن تبيع هذه الأصواع على المسلم إليه؟ يعني المسلم هل يجوز أن يبيع هذه الأصواع على المسلم إليه أو لا يجوز؟ يعني يبيع دين السلم على من هو عليه. المسلم طلب من المسلم إليه أن يعطيه الدين الأصواع، قال: ما عندي أصواع، أنا أعطيك بدلا من هذا البر الذي تريد مني أعطيك مثلا ثياب، أو أعطيك أقلام، أو أعطيك دراهم إلى آخره. هنا الآن باع دين السلم على من هو عليه، فنشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، فهذه الأصواع أنا أريد منه الآن 1000 صاع من البر، كم تساوي الآن؟ إذا أردت أن أشتريها بثياب كم تساوي من الثياب؟ تساوي 100 ثوب، أشتريها ب100 ثوب أو أشتريها ب90 ثوب، لكن بأكثر لا يجوز لئلا يربح الإنسان فيما لا يدخل في ضمانه. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه. الشرط الثاني القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة. فمثلا إذا كان الدين السلمي برا وأردت أن أشتريه منه بشعير، أنا أريد منه بر، قلت: أعطني البر، قال: ما عندي بر لكن عندي شعير. طيب أعطني الشعير، يشترط ماذا هنا؟ نشترط القبض، لأن العوضين هنا يجري بينهما ربا نسيئة. فعندما تبادل برا بشعير فإنه يشترط أن يكون ماذا؟ يشترط أن يكون يدا بيد، فنشترط هذين الشرطين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا هبته. نعم، لا هبته. هبة دين السلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هبته لمن هو عليه، فيقولون هذا جائز ولا بأس به، هذا القسم الأول. القسم الأول هبته لمن هو عليه، هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني هبته لغير من هو عليه، فالمشهور من المذهب أن هذا غير جائز. فمثلا إذا أسلمته 1000 ريال على أن يعطيك 1000 ثوب صفته كذا وكذا، يجوز لك أن تهب دين السلم للمسلم إليه لمن هو عليه الدين، لكن أن تهب دين السلم لغير من هو عليه هذا لا يجوز. فمثلا لو وهبت دين السلم، أن تريد من زيد 1000 ثوب وهبته لعمر، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز. والعلة في ذلك أنه قد لا يقدر على تسليمه، يعني لا يقدر على تسليمه، فيكون فيه شيء من الغرر، يكون فيه شيء من الغرر، يعني أن المسلم صاحب الدين قد لا يقدر على تسليم هذا الدين لمن وهب له، أو نقول بأن من وهب له هذا الدين قد لا يستطيع أن يأخذه من المسلم إليه، هذه العلة، يعني قد لا يقدر على تسلمه من المسلم إليه من وهب له، فيكون فيه شيء من الغرر. وهذا ينبني على مسألة، وهي هل الغرر يجري في عقود المعاوضات أو أن الغرر لا يجري في عقود المعاوضات، وهذا سيأتينا إن شاء الله في ضابط الغرر، يعني سنتكلم إن شاء الله عن الغرر إلى آخره وضوابطه، لكن هل الغرر يجري في عقود المعاوضات أو أن الغرر لا يجري في عقود المعاوضات؟ جمهور العلماء يلحقون عقود المعاوضات بعقود التبرعات، يلحقون عقود التبرعات، يعني هل الغرر يجري في عقود التبرعات أو لا؟ جمهور العلماء يلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوضات، فيرون أن الغرر في الجملة كما يجري في عقود المعاوضات يجري في عقود التبرعات. وأحسن شيء في ذلك مذهب الإمام مالك رحمه الله، مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الغرر لا يجري في عقود التبرعات. ويترتب على هذا المسائل كثيرة، مثلا هبة المجهول، تجد أن كثيرا من الفقهاء يقول هبة المجهول لا يجوز. لماذا؟ لأنها في غرر، لكن الصحيح أن هبة المجهول أنها جائزة. لماذا؟ لأن الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو سالم، لا يدخل وهو مخاطر، إما غانم أو غارم، لا يدخل وهو إما غانم أو سالم. مثلا هبة المجهول، هبة المعدوم، هل تصح هبة المعدوم أو لا تصح إلى آخره، يعني الكلام في ذلك كما سلم. هبة الشيء الذي لا يقدر على تسليمه هل يصح أو لا، كما لو وهب سيارته المسروقة أو المغصوبة أو نحو ذلك، يعني أيضا الكلام السابق يجري هنا. فالصحيح أن الغرر لا يجري في عقود التبرعات، وأن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، لأن عقود التبرعات يقصد بها الإرفاق والإحسان، لكن عقود المعاوضات فإنه يقصد بها الكسب والربح، ولهذا تحصل فيها المشاحة، يعني تحصل فيها المشاحة. قال المؤلف: الخلاصة في ذلك، يعني الصواب في هذه المسألة، أن دين السلم تصح هبته مطلقا، سواء كان ذلك لمن هو عليه أو كان ذلك لغير من هو عليه. قال المؤلف رحمه الله: ولا الحوالة به، نعم ولا الحوالة به. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا تصح الحوالة بدين السلف. نعم لا تصح الحوالة بدين السلف. مثال ذلك: أسلمه 1000 ريال على أن يأخذ منه 1000 قلم، حل الأجل، جاء المسلم للمسلم إليه قال: أعطني المسلم فيه الأقلام. فقال: أنا ما عندي الأقلام، لكن أنا الأقلام هذه ليست موجودة عندي، لكن أحيلك، أنا أحيلك على عمر تأخذ منه هذه الأقلام، تأخذ منه هذه الأقلام. فهنا حوالة بدين السلف، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن الحوالة به لا يجوز، ودليل ذلك أن هذا كالبيع، لأن حصلت الآن مبادلة، هو الآن يريد منه هذه الأقلام، بدلت هذه الأقلام بأقلام أخرى، ولما جاء المسلم للمسلم إليه قال: أعطني الأقلام، قال: ليست عندي هذه الأقلام، لكن أنا أريد من صالح أقلام، اذهب وخذها منه. فهنا حصلت الآن مبادلة أقلام بأقلام أخرى، وهذا نوع من البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف من شيء فلا يصرفه إلى غيره. هنا الآن صرفه إلى غيره، فكما أنه لا يجوز بيع المسلم فيه، أيضا لا تجوز الحوالة به. وهذا كما سلف، يعني الحديث في ذلك ضعيف. تقدم أن بيع المسلم فيه، نعم، أنه جائز ولا بأس به، نعم، بل سيأتينا إن شاء الله أن بيع دين السلم، كما أنه يصح أن تبيع دين السلم على من هو عليه، كذلك أيضا يصح أن تبيع دين السلم على غير من هو عليه، يعني كما سيأتي إن شاء الله. المهم المؤلف رحمه الله يقول لك: لا تصح الحوالة به. والصحيح في ذلك أنه تصح الحوالة به. طيب، قال لك: ولا عليه. ولا عليه أيضا يقول لك المؤلف: لا تصح الحوالة عليه. مثال ذلك: أسلمه 1000 ريال على أن يعطيه 100 صاع من التمر. زيد يريد من المسلم تمر، نعم، زيد يريد من المسلم تمرا، فجاء للمسلم قال: أعطني التمر الذي أريد. قال: أنا أحيلك على المسلم إليه، أنا أريد من فلان المسلم إليه كذا وكذا من التمر، فهل تصح الحوالة على دين السلم؟ تصح الحوالة على دين السلم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا تصح الحوالة على دين السلم. واضح الصورة؟ يعني هو الآن هذا زيد أسلم عمرا 1000 ريال على أن يعطيه كذا وكذا من التمر. زيد المسلم صالح يريد منه كذا وكذا من التمر، فجاء صالح لزيد المسلم قال: أعطني التمر. قال: أنا أحيلك على عمر المسلم إليه، أنا أحيلك على عمر المسلم إليه، أنا أريد منه كذا وكذا من التمر. فهنا أحال المسلم غريمه على المسلم إليه لكي يأخذ منه دين السلف الذي يريده منه. يقول لك: لا تصح الحوالة عليه على دين السلم لكي يستوفى منه. وهذا يبنونه على مسألة، وهي أنه يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقرا، يعني ليس عرضة للسقوط، يعني. وهذه المسألة تأتينا في باب الحوالة إن شاء الله: هل يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقرا أو أنه لا يشترط؟ المشهور من المذهب أنه يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقرا، والصحيح يعني يكون مستقر، يعني لا يكون عرضة للسقوط، والصواب في ذلك أنه لا يشترط. قال: ولا أخذ عوضه. أيضا يقول لك المؤلف: لا يصح أخذ عوضه، يعني عوض رأس مال السلف لا يصح أخذ عوضه. الضمير هنا يعود على رأس مال السلف. قلت المؤلف لا يصح أن تأخذ عوضه. مثال ذلك أسلمه 1000 ريال على أن يعطيه تمرا، جاء الأجل لم يتمكن المسلم إليه من تحصيل المسلم فيه الذي اتفق عليه. وش نقول للمسلم لما تعذر الآن المسلم فيه؟ ماذا نقول للمسلم؟ ها، نقول أنت مخير، إما أن تصبر حتى يتحصل المسلم فيه، وإما أن تفسح. قال أنا أريد أن أفسح. نقول خذ الثمن. كم الثمن؟ 1000 ريال. طيب هل له أن يأخذ عوض الثمن أو لا؟ الثمن 1000 ريال، يرد لك 1000 ريال. هل له أن يأخذ عوض الثمن أو ليس له أن يأخذ عوض الثمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم، لا يجوز أن يأخذ عوض الثمن. فمثلا 1000 ريال يعطيها 1000 ريال، المثل إن كانت هذه 1000 موجودة، وإلا المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. لو قال المسلم أو قال المسلم إليه، والمسلم إليها الآن يطالب 1000 ريال، طيب قال نعطيك ثواب بدلا منها عوضا عن رأس مال السلف، يقول لك المؤلف لا يجوز. عوض عن رأس، قال بعطيك ثواب عنها، قال لك المؤلف أن هذا لا يجوز. والرأي الثاني رأي القاضي أبي يعلى رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، وعلى هذا يكون هذا من بيع الدين على من هو عليه. وعلى هذا نشترط شرطين، الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني التقابض إن كان العوضان يجري بينهما ربا نسي. مثلا هو الآن رأس مال السلم 1000 ريال عند المسلم إليه، قال المسلم إليه أنا بعطيك بدلا من هذه 1000 أثوابا، نقول يجوز بشرطين، الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني القبض إن كان يجري بينهما ربا نسي. مثال يجري بينهما ربا نسي، قال بعطيك بدل 1000 ريال أعطيك جنيهات أو دينارات، وش الحكم هنا؟ يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز، لكن لا بد من القبض، لأن الريالات مع الجنيهات أو مع الدينارات يجري بينهما ربا نسيئة، ولا بد أيضا أن يكون بسعر يومه أو أقل لما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح الرهن والكفيل به. نعم لا يصح، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح أخذ الرهن بدين السلف ولا أخذ الكفيل بدين السلف. مثال ذلك أسلمه 1000 ريال على أن يعطيه 1000 قلم أو 1000 ثوب أو 1000 كذا وكذا إلى آخره. قال المسلم أنا أعطيك 1000 ريال على أن تعطيني كذا وكذا من البرة والشعيرة والرزة ونحو ذلك، لكن بشرط أيضا أن تعطيني رهنا، لأنك ربما أنك ما تسدد الدين الذي عليك، ربما أنك ما تسدد، فأعطني رهنا، رهنا بدين السلف. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا يؤدي إلى أن يصرفه إلى غيره. إذا تعذر دين السلم فإنه يصرف إلى الوثيقة الرهن، فيقول لك المؤلف رحمه الله أن هذا غير جائز. كذلك أيضا أخذ الكفيل بدين السلم، مثلا أسلمه 1 دراهم على أن يعطيه مثلا 3 ثلاجات، وقال أعطني كفيلا، لأن المسلم إليه قد لا يسدد، يعني لا يسدد هذه الثلاجات إلى آخره، فهل يجوز أن يأخذ المسلم كفيلا على المسلم إليه أو لا يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز لئلا يصرفه إلى غيره. والصحيح كما سلف، يعني الصحيح في ذلك أن هذا كله جائز ولا بأس به، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى أخذ الرهن والكفيل أن هذا جائز ولا بأس به، لأن الأصل في ذلك الحل، وهذه عقود توثقة. وكما ذكرنا أنهم يفرقون بين دين القرض، يعني يفرقون ليس بين الدين القرض، بل يفرقون بين الدين السلم وبقية الديون، لأن الدين هو كل ما ثبت في الذمة، يشمل دين السلم، يشمل القرض، يشمل ثمن المبيع المؤجل، يشمل قيم المتلفات، يشمل أروش الجنايات إلى آخره، كل ما ثبت في الذمة. هذه الديون يصح أن تأخذ فيها الرهن، ويصح أن تأخذ فيها الكفيل. أما دين السلم فإنهم لا يرون أنه يصح أن تأخذ فيها الرهن والكفيل إلى آخره. والصواب في ذلك أن هذا أنه يصح، ولا بأس، لا بأس بذلك إن شاء الله. طيب، عندنا قبل أن ندخل في باب القرض الحقيقة، عندنا بعض المسائل التي ودنا نتكلم عليها، لأن الحقيقة الآن نكون انتهينا من ما يتعلق بجملة أحكام البيع. فقبل أن ننتقل، نعم، عندنا مسائل قبل ذلك، قبل أن ندخل في هذه المسائل، عندنا بيع الدين. بيع الدين له صور، نأخذها إجمالا، ونحن سبق أن تكلمنا عن حكم بيع الدين على من هو عليه، وحكم بيع الدين على غير من هو عليه، وذكرنا كلام أهل العلم رحمه الله في هذه المسائل. بيع الدين أشمل من التقسيم السابق. نقول بيع الدين تحته أقسام. القسم الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، يعني بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، يعني بثمن غير مؤجل، يعني بثمن غير مؤجل. صورة ذلك أن تريد من زيد ريالات، زيد تريد منه ريالات، قلت له أعطني الريالات، قال ما عندي ريالات لكن عندي جنيهات أو عندي دينارات، أبعطيك بدلا من الريالات دينارات. فهنا الآن بعت هذا الدين على من هو عليه، تريد منه ريالات، بعت الريالات هذه عليه بجنيهات، يعطيك جنيهات بدلا عنها، أو يعطيك دينارات بدلا عنها. هنا الآن بعت الدين على من هو عليه بثمن حال غير مؤجل، يعني بثمن حال غير مؤجل. هذه الصورة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فجمهور أهل العلم أن هذا جائز ولا بأس به، جماهير العلماء رحمهم الله أن بيع الدين على من هو عليه بثمن حال أنه جائز ولا بأس به، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإن كان فيه ضعف، حديث أنهم كانوا يبيعون بالدراهم فيأخذون عنها الدنانير، ويبيعون بالدنانير ويأخذون عنها الدراهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ما لم تفرق بينكما شيء، قال لا بأس إذا كان بسعر يومها، قال لا بأس إذا كان بسعر يومها، ولأن الأصل في ذلك، نعم، لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تفرق بينكما شيء، لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تفرق بينكما شيء، ولأن الأصل في المعاملات الحل. لكن كما سلف نشترط شرطين، الشرط الأول أن يكون بسعر يومها لئلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه، والشرط الثاني القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة. فمثلا هو يريد منه ريالات، قال أعطني ريالات، قال ما عندي ريالات، لكن لما أعطيك دينارات أو أعطيك جنيهات، نقول لا بأس، خذ منه الدينارات أو خذ منه جنيهات، لكن لا بد من القبض. لو قال غدا أعطيك، نقول لا يجوز، لا بد، لأن العوضين هنا يجري بينهما ربا نسيئة، ولا بد أيضا أن يكون بسعر يوم كما سلم، يريد منه 1000 ريال، كم يتساوي بالدينار، كم يتساوي بالجنيه، تساوي كذا وكذا، يأخذ منه هذه الأشياء مثلها أو أقل، أما أكثر فإنه لا يجوز. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل. يعني الصورة الثانية بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل. مثال ذلك أو صورة ذلك، صورة ذلك أن يريد منه ريالات، قال أعطني ريالات، قال ما عندي ريالات، لكن أعطيك جنيهات بعد شهر، أعطيك جنيهات بعد شهر، أو أعطيك برا، أعطيك برا بعد شهر. قال هو الآن يقول أنا أريد منك أعطي ريالات، قال ما معي ريالات، لكن أنا أعطيك بعد شهر برا، أو أعطيك جنيهات ونحو ذلك. هنا باع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل. للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول جمهور، نعم القول الأول وهو قول جمهور العلماء، القول الأول وهو قول جمهور العلماء أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، والحديث ضعيف غير ثابت. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، لكن لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه كما سلف، والشرط الثاني إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة فلا يصح، لا بد من القبض. لكن لو كان العوضان لا يجري بينهما ربا نسيئة، يعني لا يشترط فيهما القبض، فإنه لا فإن هذا جائز، ويريد منه قال أنا أريد منك 1000 ريال، أعطني 1000 ريال، قال والله ما معي 1000 ريال، لكن أنا عندي كتب تأتيني بعد شهر أعطيك إياها، أو ثلاجة بعد شهر. هنا بين الكتب والريالات هل يجري ربا نسيئة أو لا يجري ربا نسيئة؟ لا يجري ربا نسيئة، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لعدم المحذور الشرعي. طيب الصورة الثالثة، نعم الصورة الثالثة بيع الدين لغير من هو عليه بثمن الحال. بيع الدين لغير من هو عليه بثمن الحال. أنت تريد من زيد ريالات، تريد من زيد ريالات، فجاء عمر كان تريد من زيد ريالات، بعني هذه الريالات أبعطيك ثلاجة وأنا طالب. هنا الآن بعت الريالات على غير من هو عليه، ما بعت الريالات على من عليه الدين، ولكن بعت ريالات على ماذا؟ على شخص آخر، نعم على شخص آخر، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ أيضا العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول الجمهور أن هذا غير جائز، ويدخلون هذا في بيع الدين، في بيع الدين بالدين المنهي عنه، أو الكالئ بالكالئ المنهي عنه. والرأي الثاني في هذه أن هذا جائز ولا بأس به، وهو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة أن هذا جائز ولا بأس به، لكن يشترط، يعني يشترط شروطا. الشرط الأول أن يكون المشتري قادرا على تحصيله، أن يكون المشتري قادرا على أخذه وتحصيله من المدين. الشرط الثاني أن لا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة. إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة حتى لو كان الثمن حال ما في قبض، ليس هناك قبض، مثلا ريالات تريد منه ريالات وبعتها ريالات بجنيهات، ما يجوز هذا حتى لو قبضت جنيهات، لأن المشتري ما قبض ريالات، فهنا تخلف شرط القبض. فنقول هنا إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة يشترط فيهما القبض، نقول بأن هذا لا يجوز. أو كان مثلا شعير بعته ببر، نقول بأن هذا لا يجوز. أو بعته برز، نقول بأن هذا لا يجوز، لأن العوضين يجري بينهما ربا النسيئة، العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، فنقول بأن هذا لا يجوز. كان لكن لو كنت تريد منه ريالات ها وبعت ريالات هذه بسيارة، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ نقول بأن هذا جائز، لكن كما ذكرنا لأن هنا لا يشترط، لأن العوضين هنا لا يجري بينهما ربا النسيئة، لكن لا بد أن يكون بسعر يومه. نعم، وهذا الشرط الثاني، يكون المشتري قادر على أخذه وتحصيله، ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، ماذا؟ أن يكون ذلك بسعر يومه. وبهذا نعرف حرمة المعاملة التي توجد الآن في المصارف في البنوك. الآن البنوك تشري شهادات الاستثمار وتشتري السندات، هذا كله بيع دين بدين أو عوضان يجري بينهما ربا النسيئة، دراهم بدراهم، شهادات الاستثمار كما سيأتينا إن شاء الله في الودائع البنكية في باب القرض، بيع شهادات الاستثمار هذا كله من الربا الصريح. وكذلك أيضا بيع السندات، السندات عبارة عن قروض، السندات بيع عبارة عن قروض، لكن البنوك تشتري هذه القروض بجنسها، يعني ربوي بربوي دون قبض، هي عبارة هذه السندات عبارة عن قروض فتشتريها بدراهم، يعني الشركة أو المؤسسة المالية إذا أرادت من الجمهور زيادة في التمويل تخرج سندات وتعطي وتأخذ من الجمهور هذه الأموال تبيع عليهم سندات، السند بألف ريال عشرة آلاف ريال قرض عليها فوائد، هذه البنوك تشتري هذه السندات، سند بعشرة آلاف ريال تشتري تسعة آلاف ريال ثمانة آلاف ريال إلى آخره، هذا كله محرم ولا يجوز. مثل أيضا بيع شهادات الاستثمار إلى آخره، الودائع البنكية الموجودة هذه تخرج عليها، إن كانت هذه الودائع لا يقصد بها الحساب الجاري وإنما يقصد بها الاستثمار، المصارف البنوك تعطيك شهادة استثمار فيما لك عندهم من دراهم، بيع مثل هذه الشهادات هذا كله داخل في أي شيء في الربا، لأن العوضين يجري بينهما ربا النسيئة، وهنا لا يتحصل القبض. طيب، الصورة الرابعة بيع الدين على غير من هو عليه بثمن مؤجل، بيع الدين على غير من هو عليه بثمن مؤجل، فهذا الأئمة الأربعة يتفقون على تحريمه. نعم، الأئمة الأربعة يتفقون على تحريمه، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا جائز، نعم عند شيخ الإسلام أن هذا جائز، يعني مثلا أن تريد من زيد ريالات وجاء عمر قال بعني الريالات بثلاجة بعد شهر أو بسيارة بعد شهر، ها؟ وفي الصورة السابقة ثمن حال، ثمن حال، لكن هنا بثمن ماذا؟ بثمن مؤجل، فالأئمة الأربعة يتفقون على التحريم، ويجعلون هذا من صور بيع الدين بالدين. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن هذا جائز كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وإذا قلنا بالجواز كما قال شيخ الإسلام فنشترط الشروط السابقة، الشرط الأول أن يكون المشتري قادرا على أخذه وتحصيله، والشرط الثاني أن يكون بسعر يومه، والشرط الثالث ماذا؟ ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة. فإذا كان العوضان يجري بينهما ربا يسير فهذا لا إشكال أنه محرم ولا يجوز. كيف هو يكون أيضا يكون مؤجلا؟ هذا أيضا يدخل في قلب الدين. الصورة الخامسة والأخيرة بيع دين مؤخر. نعم, بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر. نعم, بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر. نعم, ويقولون أو يعبرون بأنه بيع دين بدين ابتداء أو أصلا, بيع دين بدين ابتداء أو أصلا. هذه حكي الإجماع على تحريم هذه الصورة. هذه الصورة حكي الإجماع على تحريمها. مثال ذلك, أسلمتك 1000 ريال بعد شهر, ب100 ثوب بعد شهر أو شهرين إلى آخره, فهذا بيع دين مؤجل, بيع دين مؤجل. يعني هذه الصورة متفق على تحريمها. أسلفتك 1000 ريال بعد شهر ب100 صاع مر بعد سنة, فهذه متفق على تحريمها وأنها غير جائزة. طيب, عندنا بعض المسائل التي من هذه المسائل تقدم لنا أن المعاملة المالية لا بد أن ينتفي عنها 3 أمور. الأمر الأول الظلم, والأمر الثاني الربا, والأمر الثالث الغرر. الأمر الثالث الغرر. الربا تقدم الكلام على الربا وذكرنا ما يتعلق بأحكامه. والظلم واضح, يعني الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه, وأما في الاصطلاح فهو أكل مال الغير بغير حق. يعني أكل مال الغير بغير حق, ويدخل في الظلم النجش والتدليس والغش وبيع المعيب وغير ذلك, هذا كله, والربا أيضا داخل في الظلم إلى آخره. طيب, الأمر الثالث الغرر. نعم, الأمر الثالث الغرر. الغرر في اللغة, نعم, الغرر في اللغة الخديعة, والغرر في اللغة يطلق على معاني منها الخطر والنقصان. نعم, يطلق على معاني منها الخطر والنقصان والوقوع في التهلكة. وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله في ضبط الغرر, وأحسن ما قيل في ضبط الغرر بأنه ما تردد في وقوعه أو جهلت عاقبته, هذا أحسن شيء. نقول الغرر هو ما تردد في وقوعه, ما تردد في وقوعه أو جهلت عاقبته, أو جهلت عاقبته, يعني لا يعرف مقداره وحصوله, لا يعرف مقداره وحصوله, ما تردد في وقوعه أو جهلت عاقبته. والغرر دل على تحريمه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر, كذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة, عن بيع حبل الحبلة, وكذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاومة وعن بيع المضابين والملاقيح إلى آخره, هذه كلها داخلة في الغرر. والغرر لكي يكون مؤثرا اشترط له شروط, يعني لكي يكون مؤثرا اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون كثيرا, غالبا على العقد، فإن كان يسيرا فهذا مما يتعذر التحرز عنه، دام الغرر يسير هذا مما يتعذر التحرز عنه. فالشرط الأول أن يكون كثيرا، فإن كان يسيرا فإن هذا لا بأس، إنه مما يتعذر التحرز عنه. الشرط الثاني ألا تدعو الحاجة إلى هذا الغرر، ألا تدعو الحاجة العامة إلى هذا الغرر، فإن دعت الحاجة العامة إلى هذا الغرر فإنه لا بأس به. قد ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الشارع لا يحرم ما يحتاجه الناس، الشيخ الإسلام يقول الشارع لا يحرم ما يحتاجه الناس، فإذا دعت الحاجة إلى الوقوع في هذا الغرر فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما تقدم لنا من حيث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يعني حتى يبدو صلاحها. وسبق أن ذكرنا أنه ولو بدأ صلاح بسرة واحدة أنه يجوز، حتى ولو بسرة واحدة فإن هذا جائز ولا بأس به، مع أن بقية البسر هذه لم يبدو صلاح، لم تحمر ولم تصفر، لكن لما دعت الحاجة إلى البيع مع وجود صلاح بعض الثمرة وأن صلاح بعض الثمرة صلاح لسائر الجنس إلى آخره، هذه ما دام أنها حاجة جوزها الشارع. الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث، أن يكون هذا الغرر مما لا يمكن التحرز عنه، وذلك مثل أساسات الحيطان، يعني الكشف عن أساسات الحيطان إلى آخره، لا يمكن هذا الغرر الموجود في أساسات الحيطان هذا لا يمكن التحرز عنه، لأنه لا يمكن الكشف عن أساسات الحيطان. كذلك أيضا ما في الجبة نحو ذلك من قطن ونحو ذلك إلى آخره. الشرط الأخير أن يكون الغرر في عقود المعاوضات، فإن كان الغرر في عقود التبرعات فهل هو معتبر أو ليس معتبرا؟ رأي جمهور أهل العلم كما سلف لنا في الجملة يقولون بأنه معتبر، ويلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوضات. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، به قال الإمام مالك أن عقود التبرعات لا يشترط فيها عدم الغرر، يصح حتى ولو كان فيها شيء من الغرر، كما ضربنا هبة المعدوم، بيع المعدوم، كذلك أيضا الوصية بالمعدوم، الوصية بالمجهول، الوصية بما لا يقدر على تسليمه، هبة الديون إلى آخره، وقف المعدوم، وقف المجهول، وقف المبهم إلى آخره، هذه عقود التبرعات. الصواب في ذلك أنه لا يشترط أن ينتفي عنها الغرر، لأن العاقد الموهوب له أو الموصى له نحو ذلك يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو سالم، وهو ليس مخاطر، لم يدخل في الميسر. طيب، هناك صور لكثير من المعاملات، نأخذ من هذه الصور بيوع التقسيط. نعم بيوع التقسيط، بيوع التقسيط جماهير أهل العلم، يعني أولا بيع التقسيط هو بيع السلعة بثمن مؤجل، يعني بيع السلعة بثمن مؤجل، جماهير العلماء رحمه الله تعالى على جواز بيوع التقسيط. والرأي الثاني ومنسوب لعلي بن حسين رضي الله تعالى عنه، نقل الشوكاني عن بعض العلماء وممن قال به من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله أن بيع التقسيط أنه غير جائز، يعني والصواب في ذلك أنه جائز. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في السلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا داخل في ذلك بيع التقسيط، يعني لأن السلم إلى أجل. وبيع التقسيط هذا له ثلاث صور. الصورة الأولى الحلول والأجل، كأن يقول: بعتك هذه السيارة بألف أو بعشرة آلاف ريال حالة، أو باثني عشر ألف ريال مؤجلة. الحلول والأجل، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس. يقول: بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال حالة أو باثني عشر ألف ريال مؤجلة، هذا جائز، لكن بشرط، يعني بشرط أن يقطع أحد الثمنين. يعني يرضى العاقد المشتري إما أن يأخذ بالحلول أو يأخذ بالأجل، هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية: الأجلان أو الآجال. كان يقول: بعتك هذه السيارة مؤجلة إلى شهر بعشرة ألف، وإلى شهرين باثني عشر ألف، وإلى ثلاثة بثلاثة عشر ألف، وهكذا. الأجلان أو الآجال أيضا هذه صحيح أنها جائزة ولا بأس بها، لكن بشرط أن يقطع العاقد على أحد هذه الآجال، وإلا دخل في الربا. الصورة الثالثة: بيوع التقسيط إلى آخره، ما يتعلق بربا الديون. تقدم أن ذكرنا ربا الديون إلى آخره، يعني ما تقدم ربا الديون، كأن يبيعه بثمن مؤجل وإذا تأخر السداد فإنه يزيد. نعم، تأخر السداد تكلمنا عليه في ربا الدين، وهذا حكي الإجماع على أنه محرم ولا يجوز. نقف على